الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين. المجموعة الثانية التي استدل بها في ضمن أخبار العرض على الكتاب ما دل على أن العمل بالرواية إنما يكون إذا كان على الرواية شاهد من الكتاب، شاهد أو شاهدان كما في بعض الروايات. وكنموذج على ذلك ذكر المصنف رواية ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به، قال: إذا ورد عليكم حديثا فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله، وإلا فالذي جاء به أو يعني إذا وجدتم عليه شاهد مما ذكر فاعملوا به، وإلا فردوه إلى من جاء به. هذا هو مضمون ومفاد هذه الرواية. هذه الرواية يعلق عليها المصنف رحمة الله عليه لأنها في الحقيقة تلغي حجية الخبر. يرد عليها إشكالان هناك، أما أنها تلغي حجية الخبر، تلغي حجية الخبر فباعتبار أنها قالت إذا كان على الخبر شاهد من كتاب الله فبه، وإلا فارجعوا إلى من قال. قسمت الخبر إلى قسمين: قسم عليه شاهد وقسم ليس عليه شاهد. فالذي ليس عليه شاهد حجة أو ليس بحجة؟ ليس بحجة. والذي عليه شاهد يعني لنفترض الخبر يقول تجب الصلاة والقرآن يقول أقيم الصلاة فعليه شاهد، هنا لا معنى لحجية الخبر مع وجود القرآن الكريم. إذا في صورة المخالفة ليس بحجة، وفي صورة الموافقة لا فائدة في حجيته. إذا عليه شاهد فلأخذ بالشاهد القرآن. إذا على كل حال بأي كيفية كان هذا الخبر، هذه الطائفة وهذه المجموعة تدل على عدم حجيته. فإذا كانت تلغي حجية خبر الواحد فيرد الإشكال الأول. ما هو الإشكال الأول؟ أن هذا يكون من الاستدلال على عدم حجية الخبر بالخبر، وهذا نظير المقولة المشهورة: كل أخباري كاذب. إن كنت صادقا فإن الكلية كاذبة، ليس كل أخباري كاذبة. وإن كنت كاذبا فمن قال أنك صادق في هذا الإخبار؟ منتبه جيدا. هنا كذلك، وهذا ما يسمى عندهم هذه عويصة من العويصات القديمة تسمى عندهم بالجذر الأصم، يعني أصلا ليس له طرف، من أين تأتي لا تستطيع أن تحل هذه المشكلة. هذه تطرح عادة في بحث الخارج. المهم، فهذه الطائفة تقول خبر الثقة ليس بحجة، وهي خبر الثقة، فتنفي الحجية عن نفسها. فإذا نفت الحجية عن نفسها كيف نأخذ بها؟ وحجيتها تستلزم عدم حجيتها، لأن لو كانت حجة مفادها ما هو؟ أن الخبر ليس وهي خبر، فيلزم من حجيتها عدم الحجية، وما يلزم من وجوده عدمه فهو محال. واضح هذا الكلام؟ وهذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن نفس هذا الخبر ليس عليه شاهد من القرآن، بل هو مخالف للقرآن، لأنه يقول خبر الثقة ليس بحجة، وآية النبأ تقول خبر الثقة حجة. إذن نفس هذه الطائفة ليس فقط ليس عليها شاهد، بل يوجد شاهد على عدمها. هذا هو الإشكال ماذا؟ الثاني. نقرأ. فبناء على ذلك هذه الروايات لابد أن تكون ناظرة ليس إلى نفي حجية الخبر، لابد أن تكون ناظرة مثلا إلى شيء آخر، كالعمل بخبر الواحد في أصول الدين وما شابه ذلك، حتى لا يلزم هذا المحلول. يقول المجموعة الثانية: ما دل على إناقة العمل بالرواية بأن يكون موافقا مع الكتاب، وعليه شاهد من قبيل قرأنا رواية ابن أبي عفور، وهذه الرواية ونظائرها تصاوب في الحقيقة إلغاء حجية خبر الواحد، لأنها تنهى عن العمل به في حالة عدم تطابقه مع القرآن الكريم. وفي حالة توافقه مع القرآن الكريم لا محصلة عرفا لجعل الحجية له في خصوص حالة التطابق، ليه؟ لكفاية الدلالة القرآنية حينئذ. وعليه فيرد على الاستدلال بها أنها بنفسها، وعليه يعني وبناء على كونها تلغي حجية الخبر، فيرد على الاستدلال بها أنها بنفسها أخبار أحاد، ولا يمكن الاستدلال بأخبار الأحاد على نفي حجية خبر الواحد. ليه؟ لماذا لا يمكن؟ أنه قلنا يلزم من حجيتها عدم حجيتها. هذا إضافة إلى أننا لو سلمنا هذا الإشكال الثاني أنها لا تلغي حجية خبر الواحد على الإطلاق، فلا شك في أنها تسلب الحجية عن الخبر الذي ليس له موافق من الكتاب الكريم، ومضمونها نفسه لا يوافق الكتاب الكريم بل يخالفه. بناء على ماذا؟ بناء على دلالة الكتاب وغيره من الأدلة القطعية على حجية خبر الثقة، فيلزم من حجيتها عدم حجيتها. واضح هذا الكلام؟ يعني لو سلب هذا الإشكال أضيق من الإشكال السابق. الإشكال السابق بشكل مطلق يلزم من حجيتها عدم حجيتها، هنا في خصوص هذا المضمون لو كانت حجة فيه يلزم عدم حجيتها. لماذا؟ لأن مضمونها مخالف للكتاب بناء على دلالة مثل آية النبأ على حجية خبر واحد. هذا المجموعة الثانية. المجموعة الثالثة. المجموعة الثالثة ما ورد بلسان أن المخالف لكتاب الله ليس بحجة. المخالف لكتاب الله ليس بحجة. لا الذي ليس عليه شاهد أو الذي لا يوافق، بل بعنوان ماذا؟ المخالف. يقول: من جملة هذه الروايات رواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلك، إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه. ما هي النسبة يرحمه الله؟ بين هذه المجموعات وبين أدلة حجية الخبر. أدلة حجية الخبر تقول كل خبر حجة مطلق. هذه الطائفة تقول الخبر المخالف للكتاب ليس بحجة، وما خالف كتاب الله فدعوا. ما هي النسبة بينهما؟ نسبة العام إلى الخاص. كل خبر حجة، الخبر المخالف ليس بحجة. فإذا كانت النسبة بينهما هي نسبة العام إلى الخاص، فحينئذ ماذا يلزم؟ فحينئذ مقتضى الجمع العرفي أن تكون هذه المجموعة مخصصة لأدلة الحجية. إذا كانت مخصصة لأدلة الحجية لا يرد عليها الإشكال الصادق أنه يلزم من حجيتها عدم حجيتها، لأنها لا تنفي الحجية عن مطلق الخبر لتشمل نفسها، وإنما تنفي الحجية عن أي خبر؟ عن الخبر المخالف. فبناء على ذلك نلتزم بالتخصيص. والنتيجة الذي نحصلها في بحث التعارض ما هي؟ أنه إذا كان عندنا خبر معارض للقرآن الكريم فلا نأخذ به، لأنه واحدة من صور التعارض ماذا كانت؟ معارضة الدليل الظني السند للدليل القطعي السند. فهذا حينئذ النتيجة ماذا تكون على وفق هذه المجموعة؟ لما نقصص أدلة الحجية فهذا النوع من الخبر لا يكون حجة لأنه مخالف للكتاب. هذا من جهة. من جهة أخرى ينبغي أن لا يقتص البحث بالكتاب. يعني صحيح الرواية قالت وما خالف كتاب الله فخذوه، لكن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن ذكر كتاب الله من باب المثال لا من باب الاختصاص بكتاب الله، يعني مثال لكل ماذا؟ لكل ما نقطع به صدوره، كتابا كان أم خبرا. فإذا عندنا خبر واحد مخالف لخبر المتواتر أيضا بمقتضى هذه المجموعة لا يكون حجة. إذا عندنا خبر مخالف للإجماع القطعي بمقتضى هذه المجموعة لا يكون حجة. إذا عندنا خبر مخالف للسيرة القطعية بمقتضى إلغاء خصوصية الكتاب في هذا الحديث لا يكون هذا الخبر حجة. فيكون إذن فتكون هذه الطائفة تشير إلى قاعدة كلية، وهي أن الخبر الظني إذا خالف الدليل القطعي الصدور فلا يكون. هذا من جهة ثالثة. من جهة ثالثة أنه نلاحظ أن هذه المجموعة تختلف عن المجموعة الأولى. المجموعة الأولى إذا تتذكرون وردت في سياق ماذا؟ الاستنكار. وردت في سياق الاستنكار والتحاشي عن صدور ما يخالف الكتاب. ما خالف كتاب ربنا لم نقله. يستنكرون أن يقولوا شيء مخالف للكتاب، بينما هذه الطائفة لم ترد في سياق بيان عدم الصدور واستنكار الصدور، وإنما وردت في سياق الأمر بالوقوف عند الشرع. فإذا وردت في الأمر بالوقوف عند الشبهة فلا تختص بنوع خاص من المخالفة، تشمل المخالفة على وجه التباين وتشمل المخالفة على وجه العموم والخصوص. ماشي، لأنها ليست في سياق الاستنكار حتى يقول حتى يقال بأن الاستنكار يقتضي أن نحمل على المخالفة الأشد. أيهما المخالفة الأشد؟ المخالفة على وجه ماذا؟ التباين. واضح هذا الكلام؟ فلا نحملها على هذا المعنى. لكن مع ذلك نوقشت هذه الطائفة بوجهين. الوجه الأول أنه لا نسلم أن النسبة بين هذه الطائفة وبين أدلة الحجية هي نسبة خاصة إلى العام. ماذا كنا نقول قبل قليل؟ أن أدلة الحجية عامة، تقول كل خبر حجة، وهذه خاصة، تقول الخبر المخالف ليس بحجة. فإذا كانت النسبة عام وخاص، مقتضى القاعدة ماذا؟ ماذا نفعل؟ أن نخصص. يقول لا، النسبة بين هذه الطائفة وبين أدلة الحجية نسبة العموم والخصوص من وجه. كيف جيدة؟ أدلة الحجية ماذا تقول؟ كل خبر حجة. إذن هي من جهة عامة، عامة تشمل الموافق والمخالف، ومن جهة خاصة، خاصة لماذا؟ مختصة بأي شيء؟ بأي أمارة مختصة؟ عن أي أمارة تتحدث؟ نعم، عن الخبر، كل خبر حجة. إذا من جهة عامة تشمل الموافق والمخالف، ومن جهة ماذا؟ خاصة مختصة بأي شيء؟ بالخبر. بينما هذه الطائفة، هذه الطائفة ما ورد فيها الخبر المخالف ليس بحجة، أصلا كلمة خبر غير موجودة فيها، لأن الرواية ماذا تقول؟ ما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف، ما أعم أن يكون خبرا أو أمارة أخرى، شهرة، إجماع منقول، وما شابه ذلك. واضح الكلام؟ فإذا من هذه الجهة هذه الطائفة عامة، ليش؟ لأنها تشمل الخبر وغير الخبر. ومن جهة خاصة، ما هو الوجه الذي هي خاصة فيه؟ أنها مختصة بأي أمارة؟ أي أمارة ليست بحجة؟ التي تخالف الكتاب. واضح هذا الكلام؟ واضح؟ فإذا أخبار الحجية من جهة عامة ومن جهة خاصة، هذه الطائفة من جهة عامة ومن جهة خاصة، أين يلتقيان؟ أين يلتقيان ويتعارضان؟ في الخبر المخالف في كتاب الله. أدلة الحجية تقول هو حجة، هذه الطائفة تقول هو ليس بحجة، فيقع التعارض بينهم. وبما أن النسبة عموم وخصوص من واجب، وليست هي نسبة العموم والخصوص المطلق، فلا نستطيع أن نلتزم بالتخصيص، بل يكون التعارض في مورد الالتقاء. ما هو مورد الالتقاء؟ الخبر المخالف. يكون التعارض في مورد الالتقاء من قبيل التعارض. واضح هذا الكلام؟ إذن هذا الإشكال الأول، فالنسبة ليست هي نسبة العموم والخصوص المطلق. واضح الإشكال الأول؟ الإشكال الثاني، أو قبل أن نأتي إلى الإشكال الثاني، يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول حاصله أن هذه الطائفة تستبطن الاعتراف بشيء. أولا نذكر لك مثالا، وردت روايات تقول كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل، كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل. هذه الطائفة لها مدلول مطابقي ولها مدلول التزام. مدلولها المطابقي أن الشرط المخالف لكتاب الله ماذا؟ باطل. مدلولها الالتزامي أن أصل الاشتراك جائز وغير جائز، أصل الاشتراك جائز وغير جائز، جائز. إذ لو كان الاشتراك غير جائز فما في داعي يقول الشرط المخالف لكتاب الله باطل، كان يقول كل شرط باطل. إذن هذه بالدلالة الالتزامية تعترف بحجية الاشتراك، بجواز الاشتراك، صحيح؟ هذه الطائفة من هذا القبيل، هذه الطائفة عندما قالت لك كل ما خالف كتاب الله فهو باطل أو فدعوه، فاستبطن الاعتراف بأن بعض الأمارات ماذا؟ حجة أو ليست بحجة؟ حجة. وإلا لو كان كل أمارة في الوجود ليس بحجة ما في داعي يقول الأمارة المخالفة لكتاب الله، بل يقول كل أمارة باطل. واضح هذا الكلام؟ فإذن هذه الطائفة تستبطن الاعتراف بحجية بعض الأمارات، واضح هذه النقطة؟ فبما أنها تستبطن هذا الشيء فحينئذ تكون ناظرة إلى أدلة الحجية. لأنها توافق أدلة الحجية، وهذا معنى النظر. فبناء على ذلك تكون هذه الطائفة حاكمة على أدلة الحجية، لأنه يكون من باب التعارض المستقر. صحيح لسانها كل أمارة وليس خصوصا الخبر، ولكن باعتبار أنها تستبطن الاعتراف بأدلة الحجية فهي ناظرة إليها. وقلنا يشترط في الحكومة ماذا؟ النظر. فإذا كانت ناظرة إليها فتكون حاكمة، ومرجع الحكومة حينئذ مرجع الحكومة حينئذ إلى أن الخبر الذي هو مخالف لكتاب الله لا يكون حجة، فحينئذ الحكومة من أي قسم من أقسام التعارض غير المستقر. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، أن هذه الطائفة وإن كانت عامة لم تقل الخبر، ما قالت كل خبر خالف، بل قالت ما خالف، لكن باعتبار أن المتعارف من الأمارات ما هو؟ متعارف السنة عادة إنما تصل إلى، أو الشريعة عادة إنما تصل إلينا إذا استثنينا الكتاب بأي شيء؟ بخبر الوحي، فتكون ناظرة إلى الفرد الأبرز وإن كان لفظها غير مختص بخبر الواحد. فبناء على ذلك ترجع النسبة إلى نسبة العموم والخصوص من وين فنرتكب التخصيص. هذا الجواب الثاني عن هذه الشروط. لا مطلب، ترجع إلى نسبة العموم والخصوص مطلق. هذا الإشكال ماذا؟ الأول وجواب. أما الإشكال الثاني وجوابه، الإشكال الثاني حاصله أن هذه الطائفة مفادها ماذا؟ أن المخالف للكتاب ليس بحجة، صحيح؟ تقول ما خالف كتاب الله فدعوه، يعني ليس بحجة. وبالمخالف لكتاب الله كم قسم؟ عندنا مخالف لكتاب الله على وجه التباين، عندنا مخالف لكتاب الله على وجه العموم والخصوص من وجه، عندنا المخالف لكتاب الله على وجه العموم والخصوص المطلق. فهذه الطائفة لو أخذنا بها كما تسقط الخبر المعارض على نحو التعارض المستقر، تسقط الخبر المعارض على نحو التعارض غير المستقر. واضح ليش كان؟ لأنه كل ذلك يصدق عليه أنه مخالف، الجميع يصدق عليه أنه خالف الكتاب الله. أجيب عن هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول حاصله أننا لا نسلم أن المخالفة على نحو العموم والخصوص المطلق مخالفة. لماذا؟ لما ذكرناه مرارا أن العرف لا يفهم مخالفة، إنما بدوا بالنظرة الأولية يمكن يكون مخالفة، لكن عندما يتأمل يحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص، فلا يوجد مخالفة. هذا هو الجواب الأول. جواب الثاني، حاصل هذا الجواب الثاني أن من جهة أخرى نحن نعلم إجمالا بأن المخصص والمقيد ورد عن أهل البيت أو لم يرد، ورد. مثلا في القرآن الكريم لنفترض أن قوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا تدل على إباحة كل شيء. هذه ألا تقطع بوجود مخصص لها؟ تقطع ولا تقطع؟ تقطع. إذن عندنا علم إجمالي بورود مخصصات لبعض المطلقات العمومات ومقيدات لبعض المطلقات. هذا العلم الإجمالي، هذا العلم الإجمالي يكون بمثابة القرينة المتصلة على أن ليس المقصود من المخالفة في هذه الآية المخالفة على نحو العموم والخصوص المطلق، لأن هذا خلاف العلم الإجمالي. إذن ما الفرق بين الجواب الأول والجواب الثاني؟ في الجواب الأول تفت جيدا، في الجواب الأول لا نسلم أن العموم والخصوص مطلق مخالفة. الجواب الثاني لو تنزلنا وسلمنا أنه مخالفة، لكن يوجد قرينة لصرفه عنه. ما هي هذه القرينة؟ العلم الإجمالي بوجود مخصص ومقيد في الأخر ورد عن الأئمة عليهم السلام. واضح هذا الكلام؟ نقرأ هذا المفتاح. طبعا المصنف سوف يأتي ويناقش بكلا الوجهين. وين صرنا في القراءة؟ نعم، المجموعة الثالثة ما دل على نفي الحجية عما يخالف كتاب الله، من قبيل رواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله أنه قال الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه. وتعتبر هذه المجموعة مخصصة لدليل حجية الخبر لا ملغية للحجية رأسا ليرد عليها ما أوردناه على الصادق، ونتيجة ذلك عدم شمول الحجية للخبر المعارض للكتاب، وبعد أخذ الكتاب بوصفه مصداقا لمطلق الدليل القطعي على ضوء مناسبات الحكم والموضوع. كيف هنا مناسبات الحكم والموضوع تقتضي التعميم؟ إذ لا خصوصية، ما هي خصوصية الخبر؟ خصوصية الخبر أنه دليل قطعا صدر من الشارع. هذه الخصوصية موجودة أي؟ في الخبر المتواتر، في الإجماع القطعي. واضح هذا الكلام؟ وبعد أخذ الكتاب بوصفه مصداقا لمطلق الدليل القطعي على ضوء مناسبات الحكم والموضوع، يثبت أن كل دليل ظني يخالف دليلا قطعي السند يسقط عن الحجة. والمخالفة هنا حيث لم ترد في سياق الاستنكار بل في سياق الوقوف عند الشبهة، فلا تختص بالمخالفة التي تقتضي طرح الدليل القرآني رأسا كما في المجموعة الأولى، بل تشمل كل حالات التعارض المستقر بما في ذلك التباين والعموم والخصوص من وجه. وقد يعترض على ذلك باعتراضين: الأول أن هذه المجموعة لا تختص بأخبار الآحاد لأنه لم يرد فيها الخبر المخالف، وإنما ورد ما خالفه، بل تشمل كل أمارة تؤدي إلى مخالفة الكتاب، فلا تكون أخص مطلقا من دليل حجية الخبر، بل قد تكون النسبة هي العموم والخصوص من وجه. ليش؟ بعض الخبر ليس بحجة. ما هو البعض الذي ليس بحجة؟ المخالف. وبعض ما خالف الكتاب ليس بخبر. وبعض المخالف للكتاب خبر. وبعض الكتاب ليس بمخالف، وبعض الخبر ليس بمخالف. فأتينا لك بأربع قضايا جزئية، اثنتين موجبة واثنتين ماذا؟ سالبة. من هنا نفهم أن النسبة تكون هي العموم والخصوص من وجه. بعض الطائر أبيض، وبعض الأبيض طائر، وبعض الطائر ليس بأبيض، وبعض الأبيض ليس طائر. كذلك فعلنا. واضح المطلب؟ والجواب أن الصحيح تقديم إطلاق هذه المجموعة عند التعارض على دليل حجية الخبر باعتبار حكومتها، يعني نظرها إليه، إذ هي كأدلة المانعية والشرطية فرض فيها الفراغ عن أصل حجية بعض الأمارات، كما ذكرت ما خالف كل شرط خالف الكتاب، هذه أدلة الشرطية، إذ فرض فيها الفراغ عن أصل حجية بعض الأمارات ليصح استثناء بعض الحالات من ذلك، وهذا معنى النظر المستوجب للحكومة. أضف إلى ذلك أن خبر الثقة هو القدر المتيقن منها باعتباره الفرد البارز من الأمارات والمتعارف والداخل في محل الابتداء، وقتئذ الذي كان يترقب مخالفته للكتاب طارة وموافقته أخرى. والثاني أن طبعا الشهيد الصدر رحمة الله عليه في هذه الرواية، وعن هذه الرواية تكررت في علم الأصول مرتين، مرة في بحث التعارض هنا، ومرة في بحث أدلة الأخبار على الاحتياط، لأن الأخبار على الاحتياط يستدل بمجموعة من الروايات، منها قف عند شهيد الصدر. طبعا علماء الأصول عندهم أجوبة متعددة. شهيد الصدر يقول هذه الأجوبة صحيحة لو كان المقصود من الشبهة المعنى الأصولي، يعني مورد الشك، ولكن ليس المقصود من الشبهة هذا المعنى، بل المقصود من الشبهة يعني كل حادثة تشابه حادثة حق، فيلتبس الأمر على المكلفين فيظن الباطل حقا. هذا الجواب الذي ذكره في بحث الخارج في بحث أصالة البراءة ردا على الإخباري لا يتناسب مع ما هو هنا أصلا، تكون هذه الروايات أجنبية عما نحن فيه بالكلية. ناظر إلى الفتن التي تأتي كقطع الليل الأسود التي تشتبه بالحق، وليس ناظر إلى حجية الخبر وعدم حجية الخبر. فيقول أنت حتى تفر من هذه الفتنة ماذا تفعل؟ ارجع إلى كتاب الله، فإن كان هناك نور يرشدك في هذا الظلام في ظلام هذه الفتنة فاسلك في هذا النور، وإلا فقف عند الشبه. سوف تكون هذه رواية أجنبية عن بحث التعارض أيضا بالكلية. من تفت لهذا المطلب؟ يقول الثاني أن هذه المجموعة تدل على إسقاط ما يخالف الكتاب عن الحجية والمخالفة، كما تشمل التنافي بنحو التباين أو العموم من وجه، كذلك تشمل التنافي بنحو التخصيص أو التقييد أو الحكومة، لأن ذلك كله يصدق عليه المخالفة. يعني بعبارة أخرى المخالفة هنا تصدق على المخالفة على وجه التعارض المستقر، والمخالفة على وجه التعارض غير المستقر. فيكون مقتضى إطلاقها طرح ما يعارض الكتاب الكريم مطلقا، سواء كان تعارضا مستقرا أم غير مستقر. وقد أجيب على هذا الاعتراض بوجهين، أحدهما أن المعارضة بنحو التخصيص أو التقييد ونحوهما لا تسمى مخالفة. ليه؟ لأن العرف لا يفهم المخالفة هنا، لأن الخاص والمقيد والحاكم قرين على المراد من العام والمطلق والمحكوم. والجواب الآخر أننا نعلم إجمالا بصدور كثير من المخصصات والمقيدات للكتاب عن الأئمة عليهم السلام، وهذا إن لم يشكل قرينة متصلة، هذا العلم الإجمالي إن لم يشكل قرينة متصلة تصرف عنوان المخالفة في هذه الروايات إلى المخالفات الأخرى، إلى الأنحاء الأخرى من المخالفة. ما هي الأنحاء الأخرى من المخالفة؟ أي التعارض المستقر، فلا أقل من سقوط الإطلاقات القرآنية عن الحجية بالتعارض فيما بينها على أساس العلم الإجمالي، فتبقى الأخبار المخصصة على حجيتها. ونلاحظ على هذين وجهين، المصنف رحمة الله عليه لا يرضي هذين الجوابين. يقول والسبب في ذلك أنه لا يخفي، إما أن يكون المقصود من المخالفة للقرآن فيما نحن فيه، يوجد احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون المقصود من المخالفة المخالفة لدلالة قرآنية وإن لم تكن الدلالة القرآنية حجة. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن تكون المخالفة مخالفة لدلالة قرآنية حجة. فما هو مقصودكم؟ إن كان مقصودكم المخالفة لدلالة قرآنية وإن لم تكن حجة، في دلالة لكن ليس بحجة، فحينئذ كلا الجوابين غير صحيحين. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي بوجود مخصص لا يرفع الدلالة القرآنية وإنما يمنع حجيتها. يمنع مثلا تفل جيدا حتى أمثل لك بمثال، لنفترض قوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذه مفادها ما هو؟ دلالتها ما هو؟ أن كل شيء حلال للإنسان، لنفترض هكذا. ولكن هذا المفاد ليس بحجة على إطلاقه، فعندما يأتي عندما نعلم إجمالا بوجود مخصص ما الذي يرتفع؟ يرتفع المفاد أو ترتفع حجية المفاد؟ حجية المفاد. يبقى مفاد الآية أن كل ما خلقه الله حلال، لكن لا يكون حجة. والمفروض أن المقصود من المخالفة، المخالفة لأي شيء؟ المخالفة للمفاد القرآني وإن لم يكن حجة. فتبقى هذه الطائفة الثالثة تقول المخالفة للمفاد القرآني دعه. فحتى مع العلم الإجمالي يجب أن نتركه. واضح هذا الكلام؟ لأن المقصود من المخالفة أي نوع من المخالفة؟ كيف تركز معي؟ إما أن يراد من المخالفة المخالفة للدلالة وإن لم تكن حجة، أو المخالفة للدلالة الحجة. الآن نبحث عن الشق الأول، المخالفة للدلالة وإن لم تكن حجة. لنفترض هذه الآية تدل على حلية كل شيء، إذن يوجد دلالة أو لا يوجد؟ يوجد دلالة، لكنها ليست بحجة. والمفروض أننا اخترنا الذي يجب أن تتركوه المخالف للدلالة وإن لم تكن حجة. فنقول العلم الإجمالي لا يرفع أصل الدلالة، وإنما يرفع ماذا؟ حجية الدلالة. والمفروض أننا المخالف للدلالة وإن لم تكن حجة. لذا يقول: ونلاحظ على هذين الوجهين أن المخالفة للقرآن المسقطة للخبر عن الحجية، إن هذا الاحتمال الأول، إن أريد بها المخالفة لدلالة قرآنية ولو لم تكن حجة، فكلا الجوابين غير صحيح. لماذا؟ لأن القرينة المنفصلة والتعارض على أساس العلم الإجمالي لا يرفع أصل الدلالة القرآنية ولا يخرج الخبر عن كونه مخالفا لا. وإن لم تكن حجة، لأنه بحسب الفرض أنت اخترت الشق الأول، أن المخالفة التي توجب سقوط حجية الخبر أي مخالفة؟ المخالفة للقرآن وإن لم يكن القرآن، وإن لم تكن دلالته حجة. وهنا يوجد دلالة، وإن لم تكن حجة فيجب أن تسقط حجية.